أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. نتابع كلامنا مع الآيات الأولى من سورة البقرة. وقفنا في الدرس الماضي عند منتصف الآية الثالثة، قوله تعالى: ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقفنا عند هذه الجملة، نتابع الآن بعون الله تعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قلنا هذه الآية الثالثة تتحدث عن ثلاث صفات من صفات المتقين. الأولى الإيمان بالغيب وتكلمنا عنها، الثانية إقامة الصلاة، والثالثة الإنفاق في سبيل الله. نقف مع قوله ويقيمون الصلاة. الواو حرف عطف، يقيمون فعل مضارع مرفوع، والواو فاعل، والصلاة مفعول به، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية السابقة، يؤمنون بالغيب. جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. إذا كانت الجملة السابقة في محل جر تكون هذه كمان في محل جر. التقدير: هدى للمتقين المؤمنين بالغيب والمقيمين الصلاة. التقدير هكذا: هدى للمتقين المؤمنين بالغيب والمقيمين الصلاة. يعني هي متابعة ذكر صفات المتقين. تعالوا نحلل الكلمتين يقيمون وكلمة الصلاة اللي كانوا معنا أمس في صويلح درس حكوا عن مضبوط، حكينا عنها بالضبط عشان يكون ترسيخ المعنى زيادة حتى واحد لا ينسى. أي نعم، يقيمون كنا فعل مضارع الماضي منه أقام رباعي، أقام معناها حافظ، أقام الشيء يعني أحافظ عليه، الثلاثي منه قام، وقام معناها وقف، قام وقف، قام بالأمر نفذه، هذا الثلاثي، قام يقوم نفذه. لما تقول أقام صار يتعدى المفعول به، أقام الرجل الصلاة، هنا قال يقيمون الصلاة. فالحقيقة هنا صارت جملة يعني متعدي إلى ما بعدها، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. الواو فاعل الصلاة مفعول به، لما قالوا يقيمون الصلاة كأنهم قاموا هم بأنفسهم لما توقف أنت تصلي، فأنت تقوم بنفسك قيام. ثم أنت تقيم الصلاة، فكأنك توقف هذه الصلاة بجانبك، صرت أنت والصلاة بجنب بعض. أي معنى قام ليصلي وأقام الصلاة، فكأن الصلاة مخلوق ثاني واقف جنبك وانت وياه مع بعض تتحركوا. والحقيقة هذا معنى طيب تصويري، تحويل الصلاة من حركات إلى شخص بجنبك، اسمه هذا تشخيص في التصوير القرآني، وهذا مقصود في هذه الآية لما قال يقيمون الصلاة. طبعا معنى هنا يحافظون عليها وحكى الإمام بن كثير أقوال في إقامة الصلاة عن قتادة وعن مقاتل، وكلها فيها معنى المحافظة على الصلاة. لكن أخي الكريم حتى نستفيد هنا، القيام والإقامة فيها معنى التقويم أيضا، فيها معنى التقويم، والتقويم فيه معنى التصحيح، التصحيح والتصويب وإلغاء الأخطاء. كما تقول قومت العمل، قومت عملي، إيش معنى الأخطاء اللي فيه؟ صلحتها، صححته، صوبت العمل. هنا فيه معنى التصحيح والتصويب. هنا ماذا يحصل في التقويم في الصلاة؟ حقيقة الكلمة هذه عجيبة، لما قال يقيمون الصلاة فيها تصحيح وتقويم في مجالات ثلاثة، نفهمها مع بعض، نتابع. المجال الأول تقويم الصلاة نفسها، لما تصلي تقيم الصلاة، أولا أنت تقوم الصلاة نفسها. كيف تقومها؟ تؤديها على السنة، تؤديها على وصولها، فليس فيها أي خطأ في الركوع والسجود والأذكار والأدعية. فلان أقام الصلاة، أولا قوم الصلاة، قومها فأتم ركوعها وسجودها وأتى بأذكارها، فكانت صلاته مقومة صحيحة ما فيها أخطاء كصلاة نفسها. هذه واحدة. اثنين، الإنسان يقوم نفسه داخل الصلاة، عملية تقويم الصلاة كمان فيها عملية ثانية وهي تقويم النفس داخل الصلاة، وهو يصلي قاعد يربي بنفسه تربية، يستحضر الخشوع في الصلاة، يتعلم دروس في الإيمان والعبادة والإقبال على الله وهكذا. فهو الآن يعني ما بيصرح، إذا صرح برا بيرجع مرة ثانية على الصلاة، بيخشع، يتدبر في معاني ما يقرأ وهكذا. فهو الآن يقوم نفسه داخل الصلاة، أي معنى الثاني. لما يخلصها إذا كان صلاته على السنة صحيحة، فبتلاقيه يعني بياخذ دفعة قوية على مواجهة الحياة، وكأن الصلاة عبارة عن وقفة للتزود بالزاد. السيارة من قبل بتخلص بنزين، بوقف على المحطة بيحط فيه شوية بنزين بظل ماشي، وكأن الصلاة عبارة عن وقفة عند المحطة تتزود بالزاد عشان تابع مسيرتك، وقل ما قلب البنزين خلاص بتوقف صلاة العصر والمغرب وهكذا، شحن متواصل، زود متواصل في هذا الزاد الإيماني لتقطع الحياة على طاعة الله تعالى. تقويم النفس داخل الصلاة. ثلاثة، التقويم الثالث، لاحظ معي، تقويم الحياة خارج الصلاة، تقويم الحياة خارج الصلاة. فالمصلي بصحح حياته، بتخلى عن أخطائه اللي تعود عليها، اللي صاحبته في حياته، فعندها يزيل الخطأ، يضع مكانه الصواب، فصلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتكون عبارة عن وسيلة التربية. هذه المعاني كلها ضمن قوله تعالى يقيمون الصلاة، قوم صلاته أداها على وصولها، قوم نفسه داخل الصلاة فخشع فيها، وقوم حياته خارج الصلاة فصارت حياة إسلامية كما يريد الله تعالى. إذن الصلاة عبارة عن وسيلة تربية، علاوة على كونها عبادة. أخي الكريم، نحن ننظر للصلاة باعتبارها عبادة، يعني الله أمرنا نصلي نصلي خمس أوقات ونوافل وسنن وكذا، عبادة هي، عبادة عبادة، ركن مختلفاش، ركن تفتين على ذلك. لكن لابد أن نحسن نظرتنا للصلاة، فهي ضرب كمنها ركن وعبادة، عبارة عن وسيلة تربية وتزكية وتطهير في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، فتكون أنت رجل رباني كما يريد الله تعالى. هذا معنى في قوله يقيمون الصلاة. ثم هناك معنى آخر في يقيمون الصلاة إضافة على اللي حكيناه كله، وهو القيام بها. إيش معناها؟ الدوام عليها، الدوام عليها والمحافظة عليها والاستمرار بها. فأنت حياتك كلها مبرمجة على الصلاة، ولك ربنا بحكمته جعل لك في اليوم 5 أفراد 5 أوقات موزعة على الليل والنهار حتى تبرمج حياتك على أساسها. فأنت تقوم بها، يعني تداوم عليها وتحافظ عليها. وصفات المؤمنين ماذا قال؟ صفات المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون. ومرة ثانية قال على صلاتهم دائمون. وليش مرة قال يحافظون ومرة قال دائمون؟ هل عايز كلام آخر؟ مش وقته. الديمومة والمحافظة على الصلاة. طيب يقيمون الصلاة، صلاة مفعول به. تعال عن كلمة الصلاة، نتابع شيخنا ابن كثير ماذا قال فيها. قال اشتقاق الصلاة معناها في اللغة والشرع، لهم أقوال في اشتقاق الصلاة. ذكر لك ابن كثير هنا أقوال ثلاثة أربعة في اشتقاق الصلاة. أول قول قال مشتقة من الصلوين، واعتبر هذا مرجوح. ثاني قول مشتقة من التصلية، واعتبر هذا مرجوح. الثاني لصلة، آسف، صلة، الصلة وهي الملازمة، اعتبره مرجوح. الثالث مشتقة من التصلية وهي الحرق بالنار، واعتبر هذا كمان مرجوح. والرابع مشتقة من الصلاة وهو الاسترخاء، وسكت عن ذلك، ما رجح ولا واحد. 2-3 مرجوحات، فالرابع سكت عنه. ما لنا وما للأقوال هذه. الخلاصة، سلام حياكم، الخلاصة الراجح عندنا زي ما اتفقنا معكم دائما نقط الراجح بدون خلافات ودون أقوال عديدة. اللي عايز أقوال روح راجع كتب التفسير. الراجح هو كذا، الراجح أن أساس اشتقاق الصلاة من الصلوين، القول الأول. اللي مرجوح عندي من كثير هو الراجح عندنا أنها مشتقة الصلاة من الصلوين. تابع معي، أساس الجذر الثلاثي لكلمة الصلاة هو صلاة، 3 أحرف، صلاة يصلى، أساسها صلوة، صاد لام واو، أصلها واوي، صلوة، تحركت الواو انفتح ما قبلها قلبت ألفا صارت صلاة، هذا الفعل الماضي ثلاثي. المضارع يصلى، صلى يصلى صلا المصدر. ما معنى صلى؟ قال معناها لازم الشيء، الملازمة. الصلة في اللغة معناها الملازمة والمداومة. قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذا مضارع صلى ثلاثي، صلى يصلى، يعني لا يلازم نار جهنم إلا الشقي أو الأشقى. إذا هنا الصلة فيه معنى الملازمة والمداومة والمتابعة، ما في انفكاك، ما في انفكاك عنه. أي نعم، الصلاة هذه أساسا فعلها الماضي رباعي مش ثلاثي، رباعي، وهي صلى يصلي، صلى يصلي تصلية، والصلاة مشتقة من هذا المعنى. وصلى معناها يعني لازم الشيء، لازم الشيء الملازمة، اربط ما بين الثلاثي والرباعي. إذا كان صلى معناها لازم، فصلى معناها حافظ وداوم، الملازمة مستمرة موجودة في الفعلين. تعال يا مولانا، ما هي ما هما الصلوان اللي الصلاة مشتقة منهم؟ القول الأول قال هما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا، شيل النون لأنها منصوبة، أنا شلتها بالتصحيح صفحة 88، حتى يكتنفا عجب الذنب في آخر العمود الفقري، وعندما يصلي المؤمن يتحرك الصلوان عند ركوعه وسجوده. ها، الصلوان هما عرقان موجودان في ظهر الإنسان، الله حط لك ظهرك، واحد على اليمين وثاني على الشمال، يتحركان بحركتك باستمرار فيساعدان على تسليك العمود الفقري بفقراته حتى تتحرك معاك، تنحني تقعد تنام تقوم تمشي إلى غير ذلك. فالصلوان لهما مهمة في تنشيط وتحريك جسم الإنسان وبالذات العمود الفقري وفخذيه ورجليه لما يتحرك. اسمهما هكذا في اللغة الصلوان، سمي بهذا لماذا؟ لأنهما ملازمان للإنسان. وين جبناها؟ من عند صلى وهو لازمة، لازمة اربط ما بين الجذر الثلاثي والاستعمالات الأخرى. فهما صلوان ملازمان للإنسان، سميت الصلاة صلاة، لاحظ معي، لهذا المعنى. أنت عندما تصلي وتركع وتسجد يتحرك الصلوان معك باستمرار، العرقان يتحركان معك باستمرار، فسميت الصلاة صلاة لحركة الصلوين معك وأنت تصلي. هذا أساس معناه في اللغة، لاحظ معي. وبعدين تنتقل على موضوع المعنى في الاصطلاح إلى غير ذلك. هذه الخلاصة يا إخواننا في أساس اشتقاق الصلاة من صلى يصلى بمعنى لازم وداوم، ومن الصلوين العرقان في جسم الإنسان يتحركان معك عندما تصلي. ننتقل الآن إخواننا صفحة 89 إلى استعمال الصلاة في اللغة وفي الاصطلاح. قال تستعمل الصلاة في معنى الدعاء، ماشي. صلى معناها دعا، وذكر لنا بيتين شعر عن الأعشى في موضوع الدعاء. الأعشى طبعا كان يشرب خمر ويحب الخمر، نعوذ بالله من الخمر، بيمدحها بيقول لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت. من هي؟ زجاجة الخمر، الزجاجة. كيف يذبحها؟ بخلطها بالمية، يعني بخلطها بالمية بيذبحها. وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، صار يمزمز عليها ويصلي ويدعي، هي زمزم. أي نعم. وقال في دعاء ندي له، وكان رجل كثير الأسفار يثاب بكثرة، قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. عايز يسافر برا مرتحل، شو بيقول لها؟ عاد رد عليها بيقول لها عليك مثل الذي صليت، دعيتي لي وأنا بدعي لك، هاي شاهد فيها، عليك مثل الذي صليت أدعو لك أيضا نفس الشيء، ربنا جنبك الأوصاب والوجع. فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، يعني انت نايم وانا عايز اتابع سفري وانت روحي نامي تريحي. هنا ذكر المعنى، هنا بمعنى ان الصلاة معناها هو الدعاء في الاصطلاح اللغوي، في الاصطلاح اللغوي. اما في الشرع فان الصلاة تطلق على معنى فقهي شرعي اسلامي. لاحظ، حولناها من حركة الصلوين العرقين، وحولناها من الدعاء المطلق المفتوح إلى معنى فقهي شرعي. إيش تعريفها؟ قال هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. هذا تعريف قرأناه زمان في كتب الفقه القديمة، يعني هو الحقيقة هذا أجمع تعريف للصلاة، هو ذكر لك هنا من كثير أفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط معروفة، لا هذا كلام عام. حقيقة التعريف الأدق أن الصلاة هي نقطتين، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. النية طبعا ركن كما تعرف في العبادات، هذا تعريف الشافعية لكلمة الصلاة. طيب انظر في الصفة هنا لما قال ويقيمون الصلاة، تلحظ معنى الفعل المضارع بواو الجماعة يقيمون. يقيمون الحقيقة هنا تركيز على المعنى الجماعي في هذا الدين، المعنى الجماعي. تلاحظون صفات المتقين في سورة البقرة فيها واو الجماعة، يؤمنون يقيمون ينفقون يوقنون مفلحون، ها وهكذا. التعبير الجماعي هذا كما ذكرنا في إشارة سابقة في المقام هنا انه تركيز على الجماعية في هذا الدين، روح الجماعة تسري في دين الله تعالى صلاة وصياما وحجا وغير ذلك. يقيمون الصلاة هذا شيء، وفيها إشارة إلى معنى آخر وهو الإشارة إلى صلاة الجماعة في المساجد، وفرق بين من يصلي لنفسه بمفرده وبين من يصلي وسط جماعة. بتحس بيصلي مع الجماعة بيحس بالصلاة لها معنى آخر، طعم آخر، مذاق آخر، تركيز على معاني أكثر حقيقة داخل الصلاة. بعد ما يسلم طبعا يحكي مع إخوان وصلح لها معنى فوائد أخرى، أما حتى صلاة كصلاة داخل الجماعة يكون لها يعني لها مذاق خاص ولها يعني فائدة خاصة. ولهذا ماذا قال؟ ويقيمون الصلاة، هذا المعنى الملحوظ. الآن عندي سؤال آخر، ما حكمة الانتقال من الإيمان بالغيب إلى إقامة الصلاة؟ لاحظ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب يا أخواننا عقيدة، وإقامة الصلاة عبادة. عبادة ماذا فعل؟ الآية ربطت بين العقيدة والعبادة، ربطت بين الإيمان والعمل. نقطة مهمة نعرفها هذه إخوانا، في زماننا في ناس بحاربوا ارتباط العمل بالإيمان، تسمعوا فيهم الملجئ الجدد، عشان لهم في حديث سابق هؤلاء بيقولوا يعني انت ما تسألش خلاص. واحد ملجأ من السابقين حكى بيت شعر فالمناسبة هذا، فصل بين الإيمان والعمل. ايش بيقول فيه؟ قال مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، سوي اللي بدك اياه ما تخافش، يعني لا اله الا الله، مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا لربك ان يرى تنكيدا، لو شاء ان يصليك نار جهنم ما كان الهم قلبك التوحيد. ما تعذبكش، ما تخافش على الجنه على طول، على طول على الجنه. هؤلاء ملجأ جدد حقيقه في زماننا كثار. هنا الايه ماذا تفعل؟ تنتقل الإيمان بالغيب كناحية نظرية إلى الصلاة كناحية عملية، فتربط الآية ربطا وثيقا بين الإيمان والعمل، الإيمان والعمل. ولذلك العمل مظهر حقيقي للإيمان، وإلا لا يسمى إيمان ينفع صاحبه كما قلنا في الأسبوع الماضي، ما نعيده مرة ثانية، أصبح معروفا. هنا أتأكد على هذا، إيمان بالغيب ثم ماذا قال بعدها؟ يقيمون الصلاة. نعم. طيب الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقون. نفس كلام امبارح في سويلة، سبحان الله رجعت نفس كده. في ناس اخوان صار كان معنا امبارح في سويلة بعد العشاء، الحمد لله. ومما رزقناهم ينفقون، الواو حرف عطف. هذه الجملة معطوفة على يقيمون الصلاة، عطف جملة فعلية على جملة فعلية. طيب كيف صار؟ مما قال هذه مما رزقناهم شبه جملة مقدمة على الفعل، مقدمة على الفعل. ابدأ بينفقون التقدير وينفقون مما رزقناهم، وينفقون مما رزقناهم. ها الذين نقطين، واحد يؤمنون بالغيب، اثنين يقيمون الصلاة، ثلاثة ينفقون مما رزقناهم. أفعال ثلاثة مضارعة، خليها مجرورات، جرها حول. يا سادة يا كرام، التحويل فن في التفسير في القرآن، تحويل الجملة إلى كلمة هذا فن قائم بذاته. كيف تحولها؟ هدى للمتقين المؤمنين، جريناها بدل أو صفة بالغيب، والمقيمين الصلاة، والمنفقين مما رزقناهم. متابعين؟ لاحظ كيف كلها مجرورة، لأن جاء صفة لها أو بدل عنها. هنا قال ومما رزقناهم ينفقون، تعال نحللها. الواو حرفات كما قلنا، من ما رزقناهم ينفقون، من حرف جر، ما اسم موصول معنى الذي في محل جر، رزقناهم فعل وفاعل ومفعول، رزق فعل ماضي والناء فاعل والهم مفعول به، والهم مفعول به، والجملة الفعلية رزقناهم صلة الموصول، صلة الموصول التقدير من الذي رزقناهم، ما الذي، حول الموصول مع صلة ليكون مجرور، جر من رزقنا، حولناها من جملة طويلة من ما رزقناهم من رزقنا. لاحظ ينفقون طبعا متعلقة فيها، ينفقون من رزقنا لهم، أي نعم. ينفقون فعل مضارع والواو فاعل، يعول عن المؤمنين، فهنا أثنى على المؤمنين أنهم ينفقون من رزق الله الذي رزقهم إياه، أي نعم. يا سيدي، من إيش معناها هنا؟ للتبعيض، للتبعيض. إيش معنى التبعيض هنا؟ أن المتقين المؤمنين ينفقون من بعض الرزق الذي معهم وليس كله، هنا التبعيض، أنفق من بعض ما رزقه الله، هذه واحدة. الثانية ما تدل على عموم رزق الله، العموم، فربنا يرزق المؤمنين رزقا عاما، مش بس المال. يا أصحاب الأموال لا تقيدوا الرزق بالمال فقط، معظم الناس معهمش فلوس، ايش ينفق؟ عنده مجالات ثانية، الزكوات يا سيدي، زكوات كثيرة، في زكاة المال، فاللي معه فلوس، اللي معهوش مش عليه زكاة، لكن في عليه زكاة من ناحية ثانية. أنتم عندك قدرة على إخراج الزكاة ثانية لأشياء أخرى. أول يا سيدي، الوقت رزق من الله تعالى، وقت نعمة من الله، ما عندناش ارتباطات كثيرة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. الصحة رزق من الله تعالى، نعمة انفق منها في سبيل الله. العمر نعمة، انفق منه في سبيل الله، انفق منه. العلم نعمة، انفق من العلم هذا في سبيل الله. إذا ما فيش عندك واجب زكاة مال، ما عادش فلوس، عندك وقت، انفق من وقتك في سبيل الله. عندك وقت تروح تنام ماشي، وموظف ماشي، وتأكل وتشرب ماشي، لكن خلي جزء من وقتك لهذا الدين، انفق بعض وقتك، تشمله الآية، أنفق بعض عمرك لهذا الدين، أنفق بعض علمك لهذا الدين، بلغوا عني ولو آية، ولو آية. فتتعلم أنت هنا، تبلغوا للناس الآخرين، تنفق هذا في سبيل الله، أنفق بعض مشاعرك وعواطفك وحواسك ومخططاتك ومشاريعك في سبيل الله. تلاقي واحد يقول لك أنا والله راسمني مخطط ما شاء الله من وقت ما اتزوج لغاية ما أموت كله مدروس مرحلة مرحلة خطوة خطوة. طيب وبعدين وين نصيب هذا الدين من مشاريعك ومخططاتك؟ وين نصيب هذه الدعوة، هذه الأمة، كره الأعداء، بغض الأعداء؟ هذا ما بده وقت، هذا من وقت يكون هذا تنفق منه في سبيل الله. فكره الأعداء واجب، انفق منه في سبيل الله، كره اليهود أمريكان وغيرهم انفق منه في سبيل الله، وهكذا. فأنت عندك قدرة على إخراج زكاة عامة، نفقة عامة غير مالية لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. لو كل واحد فينا أخرج يعني جزء من وقته وعمره وعلمه ومشاعره فإنه سوف يخدم دين الله سبحانه وتعالى. تشمله الآية لما قال ومما رزقناهم ينفقون. إيش معنى هذا؟ نطالب أن نوسع عالم التفسير. يا سيدي لازم توسع معنى الآية. ما الضيق؟ ينفقون المال وأنا معيش ما فيش عليه زكاة، الآية لا تعنيني. مشكلة لما توسع معناها، كل هذا رزق مال وعمر وصحة وكذا ودعوة، يمكن هذا عبارة عن إيش؟ مجال واسع في بيان معنى الآية، وأن تأخذ من نصيبك حتى تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا معنى من ما. شفتوا الكلام على وين؟ على ما، اسم الموصول عام شامل. ثلاثة رزقناهم، الفاعل الماضي مسند لمين؟ إلى الله، ما فاعل ما، وهذا اسمه في العقيدة إسناد حقيقي في العقيدة مش القواعد. رزق فعل ماضي والنا فاعل خلصناها، هما مفعول به. هذا فيه لمسة في العقيدة. إيش هي؟ يقين المؤمن أن ما عنده من رزق فهو من الله، هي عقيدة. الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله رازق وانت مرزوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظ معي، فأنت تستخرج من الفعل والفاعل والمفعول دلالة في العقيدة أن ربنا رازق لك وأنت تنال رزق الله سبحانه وتعالى، رزق الله عز وجل. هاي دعوة لأصحاب الأموال، مشدوا أنتم أمر منك أحيانين أصحاب الأموال، دعوة لهم حقيقة أن يتواضعوا أمام فضل الله سبحانه وتعالى. إذا معاشي إذا بنى بيت يحط على بابه هيك على الحجر بطبع عليه الملك لله الواحد القهار، بس بحط عبارة عن تزيين يعني يقين غلب الله أعلم إيش كيف يعني مدى يعني اعتقاد بهالفكرة هذه حقيقة. فكل ما معك عبارة عن رزق ومنحة وهبة من الله سبحانه وتعالى، هو الرازق وأنت المرزوق، هو الفاعل وأنت المفعول. هذا شيء. شيء آخر في الكريم لما قال رزقناهم، إسناد الرزق إلى الله تعالى فيه معنى آخر. إيش هو؟ تشريف وتكريم هذا الرزق. الله كرم لك يقول لك هذا من عندي، فأنت لا تستهين برزق الله، لا تستهين فيه. ربنا حكي أعطاك هذا، قليل كثير نعمة من الله، حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا واحد موظف يأخذ بشهر 200 دينار الله أعطاه الرزق هذا، بيقول بس هالقد يا ربي، طب ليش ما تعطيني 600؟ مش عاجبه هالميتين دينار مثلا فطالما هذا رزق مكرم مشرف أتاك من الله، فهذا لا تستهين برزق الله عز وجل. احنا ربنا على هذا، برمج وقتك على هذا، أقدر حالك من رجليك واشكر على النعمة هذه حتى تكون أنت راضي بقدر الله سبحانه وتعالى. تكريم رزقناهم. أي نعم. ثم في معنى آخر، عليك أن ترضى بالرزق الحلال ولا تذهب للرزق الحرام. الله عطاك 200 كافياتك نعمة مثلا، ما تدور على رزق حرام تروح ترتشي وتسرق وتأخذ من هنا ومن هنا وتغش غيره عشان يصير 500. فالاكتفاء بالرزق الحلال من الله والرضا بذلك معناه ايش؟ عدم الذهاب الى اساليب محرمة في الحصول على المال والرزق وغير ذلك. طيب يا سيدي ننتقل الى كلمة ينفقون. ينفقون مضارع، الماضي منه أنفقه رباعي، الثلاثي منه نفقه، نفقه، أنفق ينفق هذا رباعي، الثلاثي نفق ينفق. إيش معنى نفق؟ خرج انتهى، خرج وانتهى. إيش معنى أنفق؟ أخرج، أخرج. فالهمزة هنا أنفق همزة إيش؟ تعدية، تعدية. ينفقون المال ورزق الله سبحانه وتعالى. أي نعم، النون والفاء نفق ثلاثي معناها خرج. أعطيك القاعدة في اللغة لا تخطئ، قاعدة لا تخطئ، مش راح تلاقي ولا مثال ينقضها. خذ كل فعل ماضي ثلاثي، اسمع، كل فعل ماضي ثلاثي أول نون وثاني فاء يدل على معنى الخروج. أول نون ثاني فاء يدل على معنى الخروج والانتهاء، خرج بالذات الخروج، هذه قاعدة. نفق المال خرج المال، نفق الشيء خرج الشيء، هذا معنى نفق. هات كل اشتقاقات الكلمة، كل الجذور الثلاثية بها المعنى هذا فيها معنى خروج. تعال، نفع فيها معنى خروج، نفر، نفش، نفس، نفخ، نفد، نفذ، نفذ غير نفذ ما هي طبعا، كل واحدة غير الثانية. وإمتى القرآن قال نفذ وإمتى قال نفذ؟ شو الفرق بين نفذ ونفذ؟ خروج، بس خروج خاص، فكل واحدة فيها معنى خروج. نفل، النفل، وهكذا وهكذا. فهذه قاعدة مضطردة، لن تجد ولا كلمة تتناقض مع هذه القاعدة، امسكها وعض عليها بالنواجذ، هذه قواعد فقه اللغة القرآنية في ذلك. هنا ينفقون يعني يخرجون رزق الله تعالى للمحتاجين. طيب، ينفق كنا عن فعل مضارع متعدي، تقول أنفق الرجل ماله، تمام. طيب هنا فكر معايا، ومما رزقناهم ينفقون، الآية خلصت، وين المفعول به؟ ما فيش. طيب متعدي، متعدي، بتقول المفعول به محذوف، محذوف يدل على العموم، ينفقون الرزق أو ينفقون بعض الرزق، بعضه بالمفهوم الواسع اللي حكيناه، اللي أقل ما فيه إنفاق المال، أقل ما فيه، مش كله، التقدير ينفقون الرزق على المحتاجين. فهنا حذف المفعول، لماذا؟ لأنه في كلمة بتدل عليه قبله، وهي وين؟ مما رزقناهم، بترشح له، بتدل عليه، فحذفه للعلم به. التقدير ينفقون رزق الله على المحتاجين، لاحظ معي. طيب، هنا ذكر الحافظ ابن كثير صفحة 90 أقوال في المراد بالنفقة المالية، طبعا المالية، هل هي الزكاة الواجبة المحددة المفروضة، ولا هي أعم من الزكاة الواجبة تشمل النفقة والصدقة في سبيل الله؟ ورجح الحقيقة العموم، وأنا معه في ذلك، تشمل الآية جميع أنواع النفقة في سبيل الله، الصدقة والنفقة للأموال والمتاع وغير ذلك، والزكاة صورة واحدة منها. ولهذا ماذا قال العلماء؟ إن في المال حقا سوى الزكاة، مش بس الزكاة، المال في حق آخر أيضا سوى الزكاة. ذكرنا الحافظ ابن كثير أن القرآن كثيرا ما كان يقلن بين الصلاة والزكاة أو النفقة في آيات كثيرة، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ينفقون في سبيل الله وهكذا. فتلحظ معنا أن القرآن يريد أن يركز على القرن ما بين الصلاة والزكاة أو النفقة بالمفهوم الواسع. ما حكمة ذلك؟ الانتقال من يقيمون الصلاة إلى الإنفاق في سبيل الله، ما حكمة ذلك؟ قال ذكر أشهر عبادتين عمليتين لما تكلم على صفات المتقين، جاب أول صفة الإيمان بالغيب خلص منها، لما تكلم على الصفات العملية جاب أشهر صفتين، الأولى إقامة الصلاة والثانية الإنفاق في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، على اعتبار أن الصلاة عبادة شخصية، شخصية ذاتية بدنية، تبصلي ما نفعتش ولا قرش بصلي وبس. فالصلاة حق البدن، حق الشخص، حق الذات في طاعة الله، والنفقة في سبيل الله عبادة مالية بالمفهوم اللي احنا تكلمنا عنه، نفقة وصدقة وزكاة عبادة مالية. فإذا هنا الصلاة عبادة بدنية والنفقة عبادة مالية، هاي واحد رابط. آخر إيش هو؟ الصلاة منفعتها ذاتية، ذاتية، والنفقة منفعتها خارجية، مين بيستفيد منك؟ غيرك، لما تعطيه فلوس هو اللي بيستفيد منك، منفعتها خارجية عند الطرف الآخر. فالإسلام يريد منك أن تنقل نفسك وأن تنقل غيرك. إخوانا دائرتين، هما دائرتان، الأولى دائرة الصلاة الشخصية الذاتية، وثانية دائرة النفقة والصدقة تنفع الآخرين حتى يستفيدوا من مالك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنت تنفع نفسك وتنفع غيرك، هذا ما يريده الإسلام طبعا. أما اليوم هذه الناس معظمهم إلا من رحم الله يضر نفسه ويضر غيره، لا كسبان نفسه ولا كسبان حتى يقدم الخير إلى غيره. أي نعم. طيب هذه صفات ثلاثة في الآية الثالثة، الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله، وكل صفة بفعل مضارع فيها معنى الإيمان متجدد، والصلاة متجددة، والنفقة متجددة مستمرة ومتواصلة في هذا الاعتبار. الآن مع الآية الرابعة، قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تتابع هذه الآية الكلام عن صفات المتقين المهتدين بهذا القرآن، وتقدم لهم هنا مجموعة جديدة من الصفات، وهي الإيمان بالقرآن، والإيمان بالكتب السابقة، واليقين بالآخرة. والذين يؤمنون، الواو حرف عطف، الذين في محل جر لأنه معطوف على وين؟ على الآية السابقة، الذين يؤمنون بالغيب، تلك مجرورة وهذه معطوف عليها مجرورة. يؤمنون فعل فاعل بسرعة شوية، بما أنزل الباء حرف جر وما اسم موصول في محل جر، أنزل فعل ماضي مبني للمجهول، إليك جار ومجهول إلى حرف جر والكاف في محل جر، وإليك في محل رفع نائب فاعل أنزل إليك، والجملة الفعلية أنزل إليك صلة الموصول، والموصول معصلته في محل جر، التقدير يؤمنون بالمنزل إليك، بالمنزل إليك. لما تكون الذين في محل معطوفة على الذين السابقة المجرورة التقدير هكذا: لا ريب فيه هدى للمتقين المؤمنين بالغيب كذا كذا كذا والمؤمنين بالمنزل إليك، جبناها مجرورة، والمؤمنين بالمنزل إليك معطوفة على السابقة التي قبلها. طيب، وما أنزل إليك، الواو حرف عطف، ما زي الأولى اسم موصول، أنزل في ماضي مبني المجهول، من قبلك متعلقة هنا شبه الجملة بنائب الفاعل، وأنزل من قبلك صلة الموصول، ما أنزل معطوف على ما أنزل اللي قبلها، إذن في محل جر زيها التقدير، والمؤمنين بالمنزل إليك، والمنزل من قبلك، تمام، والمنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. الواو حرف عطف، بالآخرة جار ومجرور عشان نخلص منها بسرعة، عشان نرجع لها مرة ثانية إعرابها، جار ومجرور متعلقة بيوقنون مقدمة عليه، هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، مبتدأ، يوقنون فعل مضارع فاعل، الجملة الفعلية في محل رفع خبر، متابعين؟ تمام؟ ملحقين؟ أنا ماشي على مهلي مش مستعجل. خبر، أي نعم. إذا هنا عندي صار جملة اسمية مبتدأ وخبر، تحول يوقنون إلى اسم، بتقول هم موقنون، هم موقنون، بالآخرة متعلقة بيوقنون مقدمة عليها التقدير، وهم يوقنون بالآخرة، وهم يوقنون بالآخرة، أي نعم. طالما جملة اسمية معطوفة على اللي قبلها حولها إلى كلمة مجرورة، والمؤمنين بما أنزل إليك، والمؤمنين بما أنزل من قبلك، متابعين؟ قاعد أفسر أنا، والموقنين بالآخرة، والموقنين بالآخرة، جبتها أسماء مجرورة. هي التحويل، هي فن التحويل في عالم التفسير. المؤمنين بكذا، مؤمنين بكذا، والموقنين بالآخرة. أما ما حكمة العدول عن إلى الموقنين كلمة هم ويوقنونها مثل الآن بيجينا إن شاء الله أثناء التفصيل. فالحقيقة هنا عندنا إيش صار؟ مجموعة من صفات المتقين جديدة، ثناء على هؤلاء المتقين الصالحين الذين معطوفة على إيش؟ إيش معطوفة على اللي قبلها الآية السابقة، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هناك ماذا قال؟ هدى للمتقين المؤمنين بالغيب. هنا ماذا قال؟ والمؤمنين بمنزل إليك ومنزل من قبلك، معطوف عليها مباشرة، الذين على الذي نفسه، أي نعم. طيب الآن تعال نجود مع لطائف هذه الآية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. أول ما يواجهنا ذكر الواو حرف العطف، والذين، لطيفة قرآنية رائعة الحقيقة. الذين مذكورة مرتين في الآية الثالثة والآية الرابعة، صح ولا لا؟ الذين في الآية السابقة ما فيهاش حرف عطف، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ما فيش فيها واو، تابعين معايا؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ما فيها واو، حرف عطف. هنا قال والذين يؤمنون إليك، ذكر الواو العطف هنا في الذين الثانية، فما حكمة ذلك؟ لتعرف معنى أن ذكر الحرف في القرآن مقصود لحكمة يحقق إعجاز القرآن. لاحظ معي: يا مولانا تتكلم الآيتان على صنفين من المؤمنين وليس عن صنف واحد، عن صنفين من المؤمنين وليس عن صنف واحد. الصنف الأول حصت آية رقم 3، والصنف الثاني حصت آية رقم 4، عطف الصنف الثاني على الصنف الأول. تمام؟ تعال نفصل. أشار لها الحافظ ابن كثير في صفحة 91 أقوال في الموصوفين في الآية، وذكر فيها أقوال 3، والقول الثالث الموصوفون في الآيتين صنفان، آخر الصفحة 91 الإخوان المحافظين جايين قارين ومجايين، لو أنك قارب تألفها على طول لأنك محضر. أي نعم، أنا بذكر لك بس الراجع ما بذكر أقوال خلافية. أي نعم، فلهذا العطف هنا والذين من باب عطف الموصوفين وليس عطف الصفات. حلو، معاي متابع؟ بدي أعطيك الآن نوعين من أنواع العطف. ارجع لورا شوي على الآية الثالثة. الآية الثالثة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، عطف، ومما رزقناهم ينفقون. ماذا نسمي هذا العطف؟ نسميه عطف الصفات والموصوف واحد، عطف الصفات والموصوف واحد. الصنف الأول هو نفسه عنده إمام الغيب ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عطف صفات. العطف الثاني والذين، عطف الموصوفين وليس عطف صفات. فصال عندي عطفين، عطف صفات في الآية رقم 3 الجواها، وعطف موصوفين عطف الآية الرابعة على الآية الثالثة، عطف والذين على الذين السابقة. تابعين؟ تابعين؟ المعنى رائع جدا، معجز. من هما الصنفان المذكوران في الآيتين الثالثة والرابعة؟ الصنف الأول في الآية الثالثة إمام الغيب ويقام الصلاة وإنفاق في سبيل الله، قال هم المسلمون من أصل عربي، العرب القرشيين الأنصار الأوس والخزرج، الله أثنى عليهم، قال عندهم إمام الغيب ويقام الصلاة وإنفاق في سبيل الله. ليش أثنى عليهم؟ إمام الغيب، لأن الكفار العرب كان عندهم مش إمام الغيب. أبو جهل كان يقول لك الله ما عاش ولا كان، ها ما عندوش كان وحدانية. فالصنف الأول هم المسلمون من أصل عربي، صحابة القرشيون والأنصار. الصنف الثاني ذكر له صفات جديدة، إذا صنف جديد خاص. إيه صفات هؤلاء؟ عندهم إيمان بالكتاب بالقرآن، وإيمان بالكتب السابقة، ويقين بالآخرة. هم المسلمون من أصل كتابي. إيه والنختلفة الصورة. صنف الثاني المسلمون من أصل كتابي، يا بتلاقي أصل يهودي يا أصل نصراني، وأسلم وصار صحابي. فهذا جبل الواو، الواو عشان يعطف الصنف الثاني على الصنف الأول ليثني على الفريقين معا، الصحابة من أصول عربية ومن أصول كتابية. عطف الصنف الثاني على الصنف الأول بحذف عطف الواو هنا. فهذه الواو لها وظيفة مهمة عجيبة عظيمة، لتعرف معنى علم إعجاز القرآن. ذكر الواو هنا ذكر مقصود وحكيم حقيقة، هذا معنى لا تنسى. هذا ما ذكره الطبري في الصفحات اللاحقة، ذكر كلام ابن جرير أدلة على القول اللي ذكره، وجاب على ذلك آيات وأحاديث في الكتاب الذي أسلم أخذ أجره مرتين عند الله سبحانه وتعالى، ما في وقت نتكلم عنها، فراجعها عند ابن كثير بالتفصيل. تكلم على ثواب مسلم أهل الكتاب والمسلمين الآخرين، جاب على ذلك كمان أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن تعال معنا نتكلم على والذين المجموعة الثانية الذين يؤمنون بما أنزل. فعل هنا يؤمنون تعدى إلى ما بعده بحرف الباء آمن به، وحكينا لك زمان الأسبوع الماضي يؤمنون بالغيب، فرق ما بين آمن به وآمن له وآمنه. لا فيش آمنه، ما أعطيناك إياها مذكورة في القرآن. آمن به حكيناها، آمن له حكيناها، آمنه مذكورة في القرآن. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فعل آمن كان يتعدى بنفسه بنص مفعوله مباشرة، والقرآن بظل دائما سابق يقول لك الحقني الحقني معجز. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمن في الماضي الرباعي والفعل يعود على الله، هم مفعول به منصوب في معنى مفعول به نصبه مباشرة. إذا شو معنى آمنه؟ معناه أنه يعني أمنه. ما حكينا إيش أظن؟ نسيته. حكيناها وآمنتم به، آمن به صدقه، آمن له وثق واستسلم له، أما آمنه أمنه أعطاه الأمان، أعطاه الأمان. فأن يكون فعلا واحدا ماضيا رباعيا، مرة ينصب مفعول به مباشرة، ومرة يجيب اللام عشان يوصل إله، ومرة يجيب الباء عشان يوصل إله، شو بنسمي هذا؟ تفنن القرآن في التعبير، تفنن مقصود معجز في تعبيره. هنا لما قال يؤمنون بما أنزل إليك، ما اسم موصول؟ ما ثانية طبعا، هذه هناك من ما، هنا ما ثانية موصولة، وما ثالثة ما أنزل من قبلك، أنا أذكر ثلاث مرات. أنزل فعل ماضي مبني المجهول، أنزل المبني المعلوم، ولما يتكلم على فعل أنزل بالهمزة يدل على معنى البطء في الإنزال أو التأني. لما قال أنزل وقال أنزل فأراد منك أن تلاحظ التأني في تصور الإنزال، لأنه مرة بيقول نزل عليك الكتاب، ومرة بيقول أنزل عليك الكتاب. إذا كان السياق يحتاج إلى شدة بجيب فعل ماضي مشدد، نزل زاي مشددة. وإذا كان السياق يركز على معنى البطء بجيب فعل ماضي رباعي في إخفاء بالنص، إخفاء تجويد. شو بيقول؟ أنزل عليك الفرقان. لما تتخفيها وتقولها حركتين كمان تقراها على مهلك. فرق بين نزل عليك وأنزل عليك، فرق. لاحظ معي، أحيانا يصير في تناوب، ترى أحيانا بيقول لك هنا أنزل، بيجي آية ثانية بيقول لك نزل، على حسب السياق نفسه. ما في قاعدة مضطردة. أخطأ الحقيقة الإمام الراغب الأصفهاني الشيخنا المشهور، بيقول دائما لما يقول أنزل معناها الإنزال السريع، ولما يقول نزل معناها الإنزال البطيء. وهم فيه، لا هو هكذا قال، هو وهم في ذلك حقيقة. أما هنا بتلاحظ معنى لما يقول نزل معناها الشدة، سياق القضي ذلك، ولما يقول أنزل مع الإخفاء أنزل عليك معناها البطء والتمهل. أنت تلاحظ وتتأنى في تصور عملية الإنزال نفسها. يعني هنا في قاعدة تحكم ما بين نزل وأنزل، وهذا يسمى الفروق الفردية بين بعض الكلمات القرآنية، وهذا علم قائم بذاته يحتاج إلى ما يحتاج إليه. نعم. طيب، أنزل إليك، الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل إليك. طيب، جاب يعني السرعة، السرعة والشدة والمتابعة السريعة، الشديدة، هاي معنى شدة. طبعا كانوا عن تنزيل شدة، الحديث البخاري يعاني من تنزيل شدة، يا رسول كان يعني لما يتلقى الوحي كان يعني يجد فيه هذا معاناة. أنزل أنت لما تصورها أنت، لما تسمعها أنت وتقرأها مع الإخفاء وحركتين كمان وتغنها، فأنت تتأنى في تصور المنظر، تصور المنظر تقرأها على راحتك وتتجلى عليها. أنزل عليك الكتاب، لاحظ هل. طيب هنا عندي ملاحظة ثانية، بما أنزل إليك، الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام هنا في مقام تكريم وتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. شيء آخر، هنا تعدى فعل أنزل إلى ما بعده بحرف إلى، أنزل إليك. وأحيانا يتعدى إلى ما بعده بحرف على، يقول أنزل عليك القرآن في آيات أخرى، أنزل عليك الكتاب، ها أنزل عليك الكتاب. فلماذا مرة يقول أنزل إليك ومرة يقول أنزل عليك؟ والفرق بين إليك وبين عليك بين حروف الجر، لمعلوماتك حروف الجر مذكورة في القرآن كم مرة تعرف؟ آلاف المرات، آلاف. وفي كل مرة بتلاقي لها لها معاني. الباء في القرآن، الباء لحالها في لها معاني عديدة، اللام لها معاني عديدة، إلى لها معاني عديدة، على لها معاني عديدة، وهكذا وهكذا. لو واحد، لو قعدنا احنا جبنا لنا كذا عالم مفسر، 30 مفسر، وعطينا كل واحد فيهم مهلة 5 سنوات بس على حروف الجر لحالها، بخلصوها في القرآن 30 سنة، ما بخلصوها لحالها. فكيف باقي كلمات القرآن يا مولانا؟ حروف المعاني هذه، القرآن معجز. لاحظنا لما قال هنا، لما قال أنزل، أنزل إليك، هناك لما قال أنزل عليك، ما لك مال عليك هذيك لما نجينا كبيرة إن شاء الله، خلنا على إليك الآن. أنزل إليك فيها معنى تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى، وإلى تدل دائما على نهاية الرحلة، على وين؟ نهاية الرحلة. جبريل ظل نازل من السماء عليه السلام، ظل نازل ومعاه الآيات المطلوبة بلغها النبي عليه السلام، ظل نازل على مهله لغاية ما وصل إلى النبي عليه السلام. لما وصل إليه شو صار بعدين؟ تغشى، صح؟ ولما تغشى شو عمل؟ أنزل القرآن عليه، فنزل إليه أولا ونزل عليه ثانيا. ها؟ أنزل القرآن إلى النبي حتى وصل جبريل جنب النبي عليه السلام، قال له خذ هذه هدية لك من الله. أنا أقول لك مثلا فلان أمرني أن أعطي إليك هذا المال، أعطي إليك إلى. وبعدين لما تغشى شو صار؟ نزل عليه. فإذا كان في معنى انتهاء الرحلة، توصيل هدية، شو بيقول؟ أنزل إليك. وإذا كان السياق بيتكلم عن إيش؟ على الوحي والتغشي والتبليغ، شو بيقول؟ أنزل عليك. في توصيل أنزل إلى، في تبليغ أنزل إيش؟ أنزل على. فيحكمه إلى الميزان دقيق. من الحكم؟ السياق. السياق، خذ قاعدة، السياق القرآني هو الحكم في كل ما نقوله، في كل ما نقوله. تدبر السياق هو الأساس حقيقة في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أنزل إليك، هنا ما اسم موصول، ما المراد بها هنا؟ القرآن. القرآن أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن. على ماذا يدل اسم الموصول؟ على العموم. إيش معنى هذا؟ يجب الإيمان بكل حرف مذكور في هذا القرآن، هاي معنى ما أنزل إليك. كل حرف، صور كله، آيات كلها، قراءات العشرة كلها، كلمات الحروف كلها، إذا ما آمن بها كاملة إيمانه غير صحيح. بقول لك القرآن هذا صار محرف، إذا هذا صار كافر بالله سبحانه وتعالى. لاحظ معي. فدل اسم الموصول ما على وجوب الإيمان بالقرآن كاملا في سوره وآياته وحروفه كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية وما أنزل من قبلك. الموصول الثاني معطوف على وين؟ على الموصول الأول. على الموصول الأول. إيش معنى هذا؟ بدك تكرر يا مولانا فعل يؤمنون مرة ثانية. أنت كرره. أنت كرره. التقدير هكذا. يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بما أنزل من قبلك. نتكلم على مين؟ على الإيمان. على ظن بالكتاب اللي كان كتابي وصار صحابي آمن بالكتابين. لاحظ معي إنه نتكلم مرة ثانية ويؤمنون بما أنزل من قبلك. طيب الفرق بين ما الأولى وما الثانية لاحظوا معنا شو الفرق بينهم. ما الأولى في سبقها حرف جر وما الثانية فيش قبلها حرف جر. وما أنزل ما قال بما أنزل من قبلك حذف حرف الجر. لماذا؟ ما حكمة حذف حرف الجر في الجملة الثانية وما أنزل من قبلك؟ أولا لينوع في التعبير حتى ما يكرر الباء مرتين. ما يكرر، عايز ينوع في التعبير حذفها. ثانيا حذفها لماذا؟ لأنه حذف الفعل صح؟ يؤمنون. حذف الفعل ناسبه حذف حرف الجر، وإثبات الفعل هناك ناسبه إثبات حرف الجر. أنت يا أبو ميزان دقيق في تتعامل القرآن، ميزان حساس. يؤمنون بما أنزل، ما فيش يؤمنون مرة ثانية، ما فيش الباء. قال وما أنزل من قبلك فنوع وهنا اختار الحرف المناسب. إيش معنى هذا؟ التعبير القرآني يحكمه ميزان دقيق جدا حساس في ذكر حرف أو في حذفه. تابعين معنا؟ تابعين إن شاء الله. أنصح بهالمقام هذا بجوز حكيتكم سابقا عشان تستمتعوا بالقرآن في كتابات الدكتور فاضل السامرائي أستاذنا العراقي المشهور الله يمسيه بالخير في الإمارات الآن بدرس بيحكي على الفضائيات. سمعت بقدم برامج فضائيات حقيقة وجود على حكيتكم سابقا إنه أنصحكم تروحوا تشتروا الكتب الثلاثة الموجودة في عمان طباعة دار عمار، التعبير القرآني ولمسات فنية ومعاني مع الكلم. نعم كتب ثلاثة مطبوعة في دار عمار ويتألق فيها فاضل السامرائي تألقات عجيبة. بيقول من وين جاء الكلام هذا؟ كله زي هيك قاعد بيحكي. ليش هنا قال كذا وهنا قال كذا؟ مطبوع في دار عمان عند مسجد الحسين مطبوع عنده. موجودة نسخ كبيرة هناك. روح اشتريها وتابعها واقرأ فيها. وله كتاب أجود من هذا أو بمنزلة هذه الجودة، كتاب أربع مجلدات اسمه معاني النحو. معاني النحو. اقرأ. الأستاذ فاضل السامرائي من إخواننا في العراق، رجل فاضل اسمه على مسمى. هذا جاب في علم جديد اسمه علم فلسفة النحو. فلسفة النحو فلسفة فهذا لما يتكلمك على معاني النحو يعني بتتابع معاه بس يفهم عليه ومش معاه له عبارته سهلة حقيقة، يعني أسمع عبارته بكثير حتى. رجل فاضل حقيقة فتابعه. هاي بتلاقي كلمات موجودة عنده هذه. لماذا قال هنا ما أنزل هنا قال بما أنزل وهكذا. نعم طيب بما الأولى مذكورة لماذا؟ فعل يؤمنون مذكورة فيها، يؤمنون بما أنزل، فذكر الباء في ما الأولى يناسب ذكر الفعل قبله. الإيمان به معناه التصديق، معناه التصديق. ما ثانية ما فيهاش باء. لماذا؟ لأن الفعل مش مذكور فيها مرة ثانية، مش مذكور فيها مرة ثانية. ما قال ويؤمنون بما أنزل من قبلك، ما عاد فعل مرة ثانية، فعدم ذكر يؤمنون ناسب حذف الباء. واضح؟ اي نعم. نعم الحكمة الكريم هو عطف النازل قبل على القرآن فلذلك ما أعاب فعل يؤمنون، تسلم حكمة حقيقة، لأن الإيمان بالكتابين واحد، فالإيمان بالكتاب من قبله مبني على الإيمان بالقرآن نفسه مبني عليه، ولذلك ما أعاد فعل يؤمنون مرة ثانية. لو أعاد فعل يؤمنون مرة ثانية لكان هناك إيمانين اثنين، هو عايز يعملهم إيمان واحد مش اثنين. فمن آمن بالتوراة وكفر بالقرآن فقد كفر بالقرآن وبالتوراة، وبالتوراة. فلهذا ما أعاد فعل يؤمنون مرة ثانية حتى يكون مبني على الإيمان بالقرآن نفسه، وهذا معنى مقصود في هذا التعبير العجيب المعجز. نعم. أنزل من قبلك، من حرف جر وقبل ظرف زمان مجرور وهي مضاف والكاف مضاف إليه. وتعلم أن قبل وبعد ظرفان متقابلان، واحد زمان ماضي واحد زمان مستقبل، قبل وبعد، إذا أضيف أعرب وإذا لم يضاف بني. من قبلك مجرورة، ها، أما لما ما يكون مضاف إليه بعدها لله الأمر من قبله بنيها على الضم، من قبل ومن بعده كما تعرف في التعبير هذا. هنا ماذا ترى في الجملة الثانية؟ وما أنزل من قبلك، ترى أنها معطوفة على الجملة الأولى، معطوفة على الجملة الأولى، ما أنزل إليك القرآن، ما أنزل من قبلك الكتب السابقة الثلاثة توراة وزبور وإنجيل. فماذا عطف هنا؟ عطف التوراة على القرآن، صح ولا لا؟ صح. مالك بدي اياك تجيب معنى اخر عشان تنتبه، تجيب معنى اخر. ايش معنى هذا؟ الحقيقه هذا عطف عجيب ولطيف. ايش عمل؟ عطف النازل سابقا على النازل اخرا، عطف السابق على اللاحق، وهذا بعكس العطف المعروف. مظبوط. ها، لو أراد يعني العطف التاريخي تسلسلي يبدأ بالمنزل من قبلك بعدين أنزل إليك، كان يقول وقتها والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وما أنزل إليك، يكون هذا عطف تاريخي، توراة بعدين زبور بعدين إنجيل بعدين قرآن. لا، ما عملش هذا، بدأ بالآخر نزولا القرآن وعطف عليه اللي نزل قبله التوراة والإنجيل. فما حكمة تغيير العطف هنا؟ لاحظ معي، ليش ما بدأ بداية تاريخية تسلسل تاريخي؟ قال لك هنا أراد أن يقدم شهادة عظيمة لهذا القرآن، وأن يبين فضل القرآن على الكتب السابقة، فضله على الكتب السابقة. فبدأ بالأخير اللي هو أفضل كتاب القرآن، وعطف عليه لنازل قبله اللي أقل منه فضلا عند الله سبحانه وتعالى. هسه مين أفضل، القرآن للتوراة؟ القرآن أفضل من التوراة. وما تقول لي والله التوراة كتاب الله والقرآن كتاب الله، حمد تبكين. وهذا طبعا التوراة غير محرفة، كلام الله، لكن حقيقة كلام الله في الكتب السابقة يتفاضل مش على مستوى واحد، بدليل القرآن رسالة مستمرة حتى قيام الساعة، والتوراة زمان خلصت مهمتها والإنجيل، صح ولا لا؟ فلهذا القرآن أفضل من التوراة. اثنين، القرآن معجز في علم، اسمه علم إعجاز القرآن. لكن هل التوراة معجزة أم لا؟ جاوبوا، مش معجزة، ليست معجزة، بدليل أنهم حرفوها، حرفوها. وسيدنا موسى ما تحدى فرعون فيها، قال معك آية؟ قال نعم معي آية. إيش هي؟ ما قال معي توراة، هات ألف توراة زيها، لا، قال معي العصا واليد، هات انقضها، العصا واليد. إذا ليست معجزة. إيش معنى هذا؟ القرآن أفضل التوراة والإنجيل، ولذلك عطف الأفضل على ما بعده، أبدا بالأفضل ثم عطف عليه ما بعده وهو أقل فضل. ذلك ماذا قال؟ وما أنزل من قبلك. حقيقة هذا معنى لطيف، تغيير العطف، فبدأ بالمتأخر عطف عليه السابق لهذا الاعتبار وهذه الحكمة في النظر إلى كتب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب نأخذ من هذه الآية دلالة صفات. هنا عندنا صفتين وصفة واحدة. هنا المتقين كم صفة لهم في الآية هذه؟ ثنتين. الصفة الأولى إيش هي؟ الإيمان بالقرآن كله. الصفة الثانية إيش هي؟ الإيمان بالكتب السابقة كلها. وفيها صفة ثالثة منبثقة منها، وهي الإيمان بالرسل كلهم، بالرسل كلهم. من وين جبنا إيمان بالقرآن وإيمان بالكتب وإيمان بالرسل؟ لاحظ، بما أنزل إليك القرآن، هذه واحدة. ما أنزل من قبلك الكتب السابقة كلها، صحف إبراهيم وموسى وتوراة وزبور وإنجيل وغير ذلك. ثلاثة، الإيمان بالرسل، لاحظ الكاف إليك الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يستلزم إيش؟ الإيمان بالرسل السابقين. كونك تؤمن يا مولانا، كونك تؤمن أن ربنا نزل التوراة، لك تآمن بالنبي اللي نازل عليه، تقول موسى رسول الله، آمنت بالإنجيل تقول عيسى رسول الله. لاحظ معي، فالإيمان بالكتب معناه يستلزم الإيمان بالرسل، فتداخل معا، تداخل معا. فلهذا هنا عندي صار ثلاث صفات للمؤمنين: الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب السابقة، الإيمان بالرسل جميعا، أشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما قلنا، معنى ما قلنا أن هذه الآية تتحدث عن مؤمني أهل الكتاب، اللي كان أصل كتابي وصار صحابي، زي مين؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان كبير حاخامات اليهود، وصار أبو يوسف صحابي جليل رضي الله عنه، وزي مين؟ زيد بن سعنة اليهود الحبر اللي أسلم، وزي مخيريق اللي استشهد يوم أحد، كمان حبر يهودي ثالث أسلم، وهات واحد نصراني أسلم زمن النبي عليه السلام، علي بن حاتم وسلمان الفارسي وغيرهم، هؤلاء يعني آمنوا بالآيات هذه، فانطلقت عليهم هذه الآيات مدحا لهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. فهما صنفان: مؤمن أصله عربي الآية السابقة الثالثة، مؤمن أصل كتاب الآية هذه الرابعة، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أي نعم، هذا إخواني الكرام، هذه وقفات مع هذه الآية الرابعة، والوقت أدركنا، ظل عندي بقية الآية وبالآخر هم يوقنون، أرى تأجيلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله مع الآية الخامسة. إن شاء الله إخواني الكرام الأسبوع القادم نلتقي معكم هنا مع نكمل الآية الرابعة والآية الخامسة بعون الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.